بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نكرات هيك قرآن سورة هود آية سقلفة الرجل كبا نهندا ورا بوابد الرابو فتو ورا كجيرو ما قرآن تين كجيرو ربنا تاتيسو درسين كي نكرات قرآن جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. دوب آياتون دبرتي سورة هود كان كيستي وان أمني كافرة دلقا إسانين أكا إسان باتت أمني أكا إسان قرآن التن أمني قرآن كانان فلفلة فلفلة إفقالة أكا إسان جلان دبتي دبرتي هاته عذاب اللي وكا إسان اتبوه نتاتي تكاه يوسيقر تبنو اللي تاتي حتى عذاب إسان الرابو دعانيز ما تريري أزام لسن هاسوي تنسون ما تريري جدانيت هاسوى ربين سلا عذاب سنت بوسيت توران هاسه سن أشانيجة تورتو دبتامي دبري أسيت دوب ربين مال جدا إيغا غاف أزام لسن ربين إسانت بوسو داف قيان إسا غهي عذاب سن ربين إسانت بوسو أبام سلي عذاب سن دورة دابته إرادي بسون دندهو جتو إيغا دبرتي نمنكم بكلمات الدنق او دمني مؤمنات كافرات الدنق او دمن جتنوهم ور ايمان ربي ثاني كن لله ركو اتقل توتنا كيستي اكيادن اكامنن تجرا ور كافر توت الله ركو اتقل توتنا كيستي اكيادن في اكامنن تجرا ويتسن الرادبه تدوب ربي مال جدا ولئن اذقنا الانسان منا رحمه يو المنما كانت أن تمسيفني جدا رحمة نبراته يو إسان أن تمسيفني ثم نزعناها منه إيك إسان أن تمسيفني أخانين كبسيفني معان نعما سني أرجني جدا يو إسان إرافتني نعما كنسان رحمة إساني قونسان يو إسان إرافتني إنه ليؤوس كفور ilmi namaa sun akkaan garaa kutata rahmata rabbii irraa garaa kutateet kafuurun akkaan kafaraa tahaa jedha. Kana jechuun muuminni yoo waa itti galan akkuma aayata kana boodaatitti nuu dhufu yoo hamtuun takka isa tuuyxe maal ta'a muuminni وان إساتو إتسان الرتي سبريت خيري إساتاتي يو همتون يو خيري تك أرغتز خيري تك نعمة تك يو ربي ساتن اللي نعمة سن الرتي ربي وفي غلطون فتيت خيري إساتاتي غرالة جتو نمت جم أمنا تهيكان خيري دا جتو رواني دبتم أكملت إساف خيري دا يو تلتون إساتو إتلي ربي وفي غلطهم فتي غلطهم فتو ربي وفي غلطهم فتو سنين أمة قبابة ربي وفي غلطهم فتو سنين راتها خيري ساتات يو أبسي همتو اتقلت سن راتي جنين نتي رب مرانت نفتجده ات أبسي اللي صبري سنينو أجري أرغت أكنت مرتنو إسا خيري تاتي ولكن إن كافرة ولئن أذقنا الإنسان إنسان كانت مال تتفد أمي إنسان كانت أتت مؤمنة تتفد أمي مو لك جنس ما إنسان أكما لفظين اتقاجل تكان عموم ما إساء مؤمنة هنا كافرة هنا منافقة هنا مرتن ولمت اتفد أمي ويتجدا علماني أتت صفان دبتم تتون وان إسين الرتك أجل جيتو warra haqiiqaadhaan hin amanini jechuurratti qajeelchiti maaliifi sifti muumintoota akkanaa miti jedhan. Azaqna linsaana jechuu kanarraa nama kana yoo dhandhamsiifne jechuun ni'imaa bidaayaa isii wanni beekaniin dhandhamuudha. في هذا الشيء ندم به كان ندم ندم إنسى سلا ومتكو الربا وان تقولالو كان أفو ربي النعمة الدنيا كنت قوجتو ملسو الأولين دنيا تنكيس ست رحمة نبرا سه إساني فكنينيت أن تمسيفني إيقوم إسام ميا إسي أرغنيو إرافو داني حالي ورى ربي تنمنيني أكامتها إنه لا يؤوس إنك أكان كراك تتتح صبري دبوان كان كيستي صبري إسافين جرتو ورى أمتا كافراتا إنه لكثير اليأس من رحمة الله رحمة ربي إرادة قامل كراك تتتح أكو مثلا كفور جتون عظيم الكفران بنعمته ينساها إذا سلبها الله منه نعمة ربي نسيت قدر إيسا إيسا أفكني إيسا نعجيسا إيسا أفيسا إيسا أباسا إيسا أبتيسا مانا بريدا كيسا إيسا غلقيا جده كان دقتت اتكفرا جتون ولئن أذقناه أما الليو إيسا أمسيفني نعماء جتون كني نعمة قدّايو إسا كنّيني نعمة قدّا سنسلان دمسيفني بعد ضراء مسّته إيه همتو إسا تويتيتي إيه همتو نسات تغلتي فقرين دانقا ملي لفاني ساقيتي إبه اتغلتيفني إبه انسو إساميتي تقالو لا اتغلتيفني لول لسو إساميتي جدي كوني همتو إسا تويتو كا همتو نسات تويتو كون ilman kesati tahitti takkamo matamisa kesatu tahitti dunya isa kesatu tahitti hamtu isatu itesam boda yoni ima isa kennini min ba'di barra amassathu ega hamtu isatu itati la yaqulanna dhahaba sayyi'atu anni nijara jadu bayn kun hamtun sunnarra demte yo hamtun suni dabata telle dabdi sunnar radem te durome yo dibe ta telle dibe sanke sabahe faye jetet isakana andanga male gamade danga dabrajecha akuma inni no jadu innahu la farihun yachun gamachu dangan qabne gamachu rabbi isakuma chiftu gamadecha akanechun qufe danga taraychu afan kenatti fakhurun جئتون أكان كنمت عادتها، نتورى كناتي، نتورى دنياتي، نتورى قوفاتي، نتورى إبيت أكاهي متومتي، جئت نمت عادتها جئتون، نمرتي بوني نمرتي أولوفود أجتها، حال أكنا كوني حال مسلمان تهاري، حال مسلمان تهوجتودا، حال لجتو إنسان كان مران نسيتو أن اتفاد أمي. وَرَبِّتِ الْأَمَانِينِي وَنَجَدَنِي فَكَانَ فَرِحْ جَتْشُون بَطِرٌ جَتْشُون قُوفِ دَنْغَا تَرَ جَتْشَا نِمَا رَبِّي سَنَا وَاللَّالِتْ نَمَرَّتِ اللَّهِ إِرَتِي نَمَرَّتِ اللَّهِ آدَتِتْ دُنِيَا تَنَان دَنْغَا تَبَرَ جَتْشَا دوبة صفات هكنا إذا دبت بودا ربين إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إسانا وان أبساني ويتهمتون إساني تقلتس ضرانس ويت إسان تويتس ور أبسان مليجة مصيبا في الاتحاء قلتو مؤمني إنا لله وإنا إليه راجعون ججو بلندفه مصيبا في الاتحاء قلت الحمد لله قاقافة دران هكين اللي نسوما كأرانا الرافرة اللي نسوما ججو موانيني جوابك إنو ججو ويتكان دوبا إلا الذين صبروا ورأبسني وعملوا الصالحات طلتو دلقا مالي ورأبسن ورطلتو دلقا أكا إسان سني تيمك أكا حال إساني أكا حال جاردور دبرساني إمك إن كفرا رحمة ربي أفير راقران كتتا يو دنيان دران كن نمتف قوتو قوتو تحركا فرأتم تلن ربي مصيبوي تبوسي حركا فرأت كن ربي بل أودا أما اللي ربي نوف كن نجاك ما كجيل مؤمنون أكا جركنا كران كتاتو أما اللي ربي فيت تشكري غدا دوران اللي ربي كي الحمد لله سمعنا كن نجليت ربي سب شكري سني سانيدا أولئك لهم مغفرة وأجر كريم أمة كثيثا لهم مغفرة إسانيف أرارمة تجرا بل ليس إسانيرا ربي إسانيف ديسا واجر كبير أما من دا قدة تهيد إسانيف جرا جدا من دا قدة إسانيف جرا وان كان كيستي حال مؤمناتي في حال كافرة أكنت والأباجج أتي كم راتها تري ربي والرويتا وإتقالا صبري قدي قبسي تلتو دلغي وان شريان ويتمصيبان قل تجد عجب تسان دلغي أكسيت ربين بل ليس إساني اللي إساني إر دبري من دا إساني اللي من دا بدا إساني فكر نرى تهوتو برباكي سيتش علمان ما كان الرا دو بسانت عن سورة ربين حال لكافر توتا حماتي رسول اللي أذا قداني ويتكان ربين دنيا ما سيكنو لبي أكا موتوتين دنيا نما فكنتي دنيا سنين نمهر كبتين من إسي جل ديمو تكامو ملائكان سيوجين بوتي مالف لقاتان ربي برأسنت لفجة شور أغدي تكاهو أكمسان أتي مالف نمتاتي ما ملائكان نتن إرغمين والنسان قامتان تقول مامتي تكا آية ملكة مدر أبو إمالي وان نتسر رابرباني ميقار أهدوكان فا ذهب مالف نونغوني ذهب تيمان ونجي جيري جلني وان كانا كان بربادان ملكة في كما أكو في فدانيتي دوبا كان رتل بي مال جلان فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك فلعلك أيها الرسول أتينكو يا إرقماكين لما واجهته من كفرهم وعنادهم واقتراحهم الآيات وان إسان إراقون نمتوف جتش إسان ست كفراني سيك جبسيساني جتش راف جتش تكا إسان أمو سمرمو إساني كناف جتش مي ملكت أكنافي ديك أكنافي ديك أكنامان فين جتشو إساني تيف جتش لعلك تاركم بعض ما يوحى إليك أتين كوني سيادة جتشون إيسون كيني مالا جتش إساني كان لالتي غريوان غرق كيتي تبايسي ساقود أمي كان إساني تبايسي سوئر إيسون كيهي مالا جتشو تيادة مايشا وضائكم به صدرك أمس إسا كان جيسو كانان والربين غرق كيتي وحيي قد كان إساني تبايسي كانان نئبتا قمني كي نئبتا جتشوتو يا دمايتو كايا دوكوني اين يوجدان الرانتانا لعل جتشونكن اسلتي ترجي دافي الربابا كان كيستيو كترجي جنوتاتي جرسر وكجيل سنتو أمان سلا اتوا اتهمتو سن كويت إسان آلهاكين قرآن آلهاكين الرب سكان ديسي قرآن آلها كنن طول نفع في ديانين ويتوقسي كان رسولي أكجري أسباب نزول آية كان أردت ولما نقرين دبتانيتي ميوك أمناني ميانتيك سسينان تاتي آياتو تإسان الربسيتو فآلها إساني الربسيتو كان بودا آنسو يتشون فايت أرغمنان غري وان ستي بيشي سغوني حاسو إساني كان أفجتش إيسو يادا أكستو كجيلا ما أكسين كجيلين جتو ليسون كجيلين سنيف جيتش وان فدانا آساني يو قبتنا قبتني يو بدانا ليساني أتوان جروان ست بئهند اتقيسي إسان تقيسو أبا جيتشو الآن شكامو متي جران كون إسان تنقيسين جيتشو الآن شكامو دامتي أكما آن براتو بلغ ما أنزل إليك جيتو اتأججو يعني جدبين قد ججبسو ما جيتش كنت إسان لإتنا ربطو وان اتقيسو كان شيستي الرافون أبو إسانيتي كجيبسي سو إسانيتي وان برا كانت إساني كبرا الرباربادو إسانيتي وان برا اللي الرهاباربادو ها سنين اللي قمتي إساني ربطو هاته ديسون هندن ده مجدتو وان غر إساتي تبو إكانا مرمو جيسو برباجيسا أن يقولوا لولا أنزل عليه كنزون جدش جچو اسانيتيف اي يقولوا جچون اك اسان جنني يچال لي الله يقولوا اك اسان جنني لولا انزل عليه كنز مالي في سرتي بوفمو دبه كنز جچون دنيا غدون اكرمتي دلغا مالي ارغتن وهي ما رتي بوفمو دبه كنز جچون وان كسبي دان اوسون تابني ارغتن وسو كسبي داف ركنه وسو اسا هندي فينه وسو همان دلي نوانا كتر غتنين كان زي جدان ما ارتي بوفمو دبي محمدي تنرتي ما بوفمو دبي جان مالي كان زنجتون دنيا غدون كلمه تابو مالي تابو مالي ارغتن تون ما ارتي بوفمو دبي جان او جاء معه ملك تكا ملائكان سدوغ اومسما وليم بوفمو دبي جان ملائكان دوغا داف جلي جي isan dugo omsu ma wali mbuura be jadan kanzi wan isan barbadani f mali jannan wan isan kanzi barbadani akka ufibe kana sawan akke isan be kan mali wan isan be kan motin tokko nama qalbi gar ufiti tidab sudaf motin tokko nama ufjala ofe ufjala chi sudaf mal dalaga wa itken duniya itken ne kuma magar tan kana duniya dan bitan nama kana يوغا كانت هوتاتي كانزي اكازي سن نمتك او ديما سنين افجالا نمان اوفين جدان اكو في بيتنا سنرى تاكا ملايكان دفه دقاتان نبي ربي تجده ما يسن دقا اومسيني جدان دوبا ربي مال جدان هلا تترك بعض ما يوحى اليك من اجل ذلك يا ارقما كينا اتوان اسان ها سوان كان افجتك هندي سن غريوان غرا كيتي تبايسفة مغوديك هنندي سني فما انت الا نذير انما انت نذير انما اتي كسان مصداتي ساقوا فك عذاب التمت عذاب قفان شان صداتي سواتي ونبرا ونبران تاني انما انت نذير جتونكن هذا تحسريتي انما نكوا بيتا اكموان فما انت الا نذير جديد اتينكن صداتي ساملي ونبراتي متي كقلبيك اسانيك سبوسو متي كهداية توفيق كنومك اتينكن hidayan akon beitan lamati qodamti hidayan takata irshadati sun namamara qabajenne rabbilen kharana mani ibsa nabiyyi rabbilen khara sharia rabbi tayrat jiratum barbaachi sunama ibsa akumasan duanni samboda ulamaani ilmi san ambiyota radalanillen wan san nama ibsan ila qiyamisa kana hidaya bayana jani hidaya irshada jani hidayan irshada hidayan bayana namamara hidayan tawfiq rabbi to kocha hamale na berati bintat hidayan tawfiq rabbu maqaf haftati kabira hidaya tawfiq inqaf ka ittisqajeltu ka hakasan ittisqajelchi hakasan rachida abu rabbi to kocha ka qalbi ke tagasibu secha kanafu nabi chamal jadan ati kana isani tihimu male abatu isani tifi didu isani siyachisin تكجيبسيس وفي سمرمون إساني اللي سياجسين آياتوتا ملكتا هاروا وان درنجر معجزة وان نمني فيدون دن دين خوارق العادة وان نمني درانهم بين فيدو إسان سقافة كان عافظ كوني هرك ربي جرا هرك كي ينجر جدين ججا مالي إنما أنت نذير آتي صدا جسم وامراتي مجد والله على كل شيء وكيل رب وهم دردتو تيسادا كتيسو إسا كإسان غافتو إسا يو كراك أبتانيك أجيلان أكو مريفو جن ورمو من توتا لهم مغزرة وأجر كبير إساني اللي أرارميك من دا قد دا جنتا نساني غلطة غلطو إسا يو إسان كددن اللي تاتي كعذابتي إسان غورو إسا كنافجتشاتي آيات اتقيس سوكير كنرى غري آيات اللي irrabodan qabatini ittuma himi je chuqabatana qabatani gidana didani am yaquluna iftara sila inni kuni qur'ana kana ubira ume jedani je chun kuni mana lisa kessa taqrira jedan bal yaqulul mushrikuuna ikhtalaqa muhammadun sallallahu alayhi wa sallam alquran لغا إسان سنة جران جيشو أمين ثم أنا بليتي بل يقولون افترا ودبين إسان دقديتي متي إسان هدفني إساني قرآن وما كيكا نكي جبسي سوججو لغاني جدن افتراه أي اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد ماذا أفبرا كاسي قرآن كان هاسي جدن وهي رب الراته متي إسمت أفبرا كاسي جدن إسان كان جنان نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي أمي خبر سومتي كدب سومتي ما جراني ري يو إني كوني عربته راف كد إسات أفبرا كاسي جدن تهي إسن اللين عربة فصحاء والأفان كجيل والرب نساني كجيل قرآن نكون أفان كيس سنين لفه مي أكا جدتون يا رقما كي نقول جدين فأتو بعشر صور مثله مي سورة ما كنت أكا قرآن كنا في دا جدين سورة كنت أكا قرآن كنا في دا جدين مي غافة دراء قرآن أكنا في دا جدتون تحديق الأمان ربين كتير إيكامي كفار قريشي تجوار رساني والي انجيرو مي قرآن أكا قرآن كنا فدا جدين فدون اندان دامن كأكا قرآن كاملت مي هيا سورة ما كدن كأكا قرآن كنا فدا جدين قاسد تجنوكا اندان دامن كونيس مي سورة ما تكا كأكا قرآن كنا فدا جدين اندان دامن سن الله ما جدا ستي فاتوا بعشر صور مثله مي سورة ما كدن سورة كلان تاكا قرآن كنا فدا مفتريات يجون اي مختلقات تحقيقا تلقاد بطلة نرى مربانو تم اكا نمي محمد تكيجبا جتنين تانا تم اكيجبا تم افبرا كاساني هاسا وانتانا اسن اللي افبرا كاسا فدا مين ايسا فوتاني اللي سنين انجنو اشتا دبين بار ايسا في الدليل اللي سنين انجنو محمد افبرا كاسا جتنين مين مي اسن اللي عربا وردن بيتي افانتك ابو اسن ورد هركان اللي كتبو ورد والي دبسو مي فدا تحقا اللي سنين رمبر بانو مفتريات تم افبرا كاف تم افبرا كاسا قرآن ومكا اني سنتين لفيتنا اني نور افبرا كاسا تاني افبرا كاسا تم اسن اللي حاسوا كانت فدا جران وادعوا من استطعتم من دون الله نما دندتن اللي وامدى كاسن غرغارو ربي اتت كاسن غرغارو اللي ابا فيتا وامدى بكبراتي شركاتي سوا مدى جامع ور ربي اتشتي شريك ربي تواهل ربي تيتنين سنين اللي بقرداتي نكوانو غران جتن سنين اللي وامدى مي قرآن كان عنده فوقي ستي ان كنتم صادقين يوكا لغا دبتن تاتا نبي محمد افبرا اوم افوم برا كاس ربي برا اتن افن جتو كان يو لغا جتن ما لغرا غرمان كيتني في غرا غرمان نبي محمد صلى الله عليه وسلم اني عربا اسن اللي عرب اني فصيحة افان كيسن قجيلا بيكا عربا قجيلا اسن اللي ور عربا قجيلا اكو ميساتي فدا كامي دوبا كسان انفني ربي اني بيكا مي مال جنان فإن لم يستجيبوا لكم يوان اسن الرب بردان كانت اسن في الأواتين جدا سلاوك أواتن تهني متي يو دندهني قرآن أكنا كان فدون دندهن فاعلموا بيكا اسم هندينو اسم ور امنيف ور امنو ديدي محمد افبرا كاسي جلو كون اللين بيكا انما انزل بعلم الله بيكم سربيتين بوفا مجتو انما انزل بعلم الله بيكم سربيتين بوفا مي قرآن كنا بيكا مرتكيسنو فإن لم يستجيبوا لكم يو اسنين جوابين جاكنا يو ديبسا اسنين فنكنين جاكنا سلا وربين غاف درا إر بربادا جدين إنو نبي محمد صلى الله عليه وسلم قل فأتوا بعشر صور مثله كجدون إنو نبي محمد أتت أكوان هندنو فأتوا بعشر صور مثله جدانيني فإن لم يستجيبوا لكم ما جدا كاتشتي غافي اتبيه سجده ربين نبيي قفا أسيتي فإن لم يستجيبوا لكم ويتجدوا أكوان هندنوا نبي محمد صلى الله عليه وسلم أمان اللين توتتنا قافتني فأتوا بعشر سوار جدتو كان أكا ومرتنو قافتت فإن لم يستجيبوا لكم يودي بسائسني في كن جد أجان كان كلمة الرجاء بن علمان تكا أكم أفان عربا كيسا نما توقو جمعي كبجاد آف قدون جيرو نبي محمد ما كبجاد آف لكم جدتو كان جواب جدان تكامو إيغام رسول صلى الله عليه وسلم أكسجرونت أججمان إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وان أنبيون أججمان مؤمنتون اللين أججماني مؤمنتون اللين جدان إنججوكا مؤمنتون اللين جدا كان هاسو كانان مي فدا سورة مكونا فدا كأكا قرآن كان فدا مي فصحا كيستي كأكا قرآن كان نزمي رساولك أجيلو كيستي كأكا قرآن كان هن كهيدنا اللي جدانيت أجي ديماني سورة مقباب دومي هكا سورة الكوثر كان كهيدنا جداني وواليتك أكباني واليتك أكباني ويتواليبتك أرآن دبين كجيلو ديت توفي ديت جارو مسلاك هايو سنيفو أنا أفأتي اللين هكا قرآن محمد أك إني مئويني أك إني همباريني أك إني نمان هركبني ما بيتان بينامي ولين جدان أنا أفأتي اللين هكا ياجر ركون أك إني قرآن محمد إنجين ما بينا من اللبين تهانجر توجدهما أما ننجدهم دوبا واني لكم جديف كان في جدان جواب للجو إما نبي محمد صلى الله عليه وسلم كبجاف يعني لكم جدي تكامو ممنتون اللين قافتني كناف كان جدي جدا فعلمو كان ورقرين ورمشرفتوتاك وفتي دي بسي ممنتون ري درانو قرآن فركني تمنني جراني بكا انما انزل بعلم الله جتو كان مشرك توتك اوفان جدي ورجلاني لين جران هادبين اما جوابا في ثاني اللي تاتو فعلموا جتو كان ربين واني مفول الرادي سيفو نمني مرتنو انو بانا جدي اكبيكو في كدران بيكو اللي بيكي واني كنا كنا اتو ويترقان بران اللي تروفي واني سنقدي جماعتي فمالي ويدرالافتي duraan laaftu kanaafu warra duraan iimaana qabullee gajjabee samataatii fi warra kijibsiisuuf ammoo tahaddiidha waan kana eega dadhabdan beekumsaan rabbiin akkanatti isa tolchee bareechisee muhkama isa godhee ka nadmi isaa bareedu ka maanaan isaa waliin diine kana godhee isa kaahee beekaa jechaa ka wa an laa ilaaha illaa hu ammallee beeka gabbaramaan haqaa tokkollee nuun jiru illaa hu isa tokko carraatu malee isa akkanatti qur'aana kana buuse tolchee qur'aana kana beekumsa isaatiin buuse kana malee gabbaramaan biraa tokkolleenu ka haqaan gabbaramu hin jiru wanni gabbarame marti dharaan gabbaramte jecha fahal antum muslimuun duuba amma ragaan isinirratti dhaabate yoo duraan shakkii qabaattan shakkiin isinirraa oofame isinirraa deemsifame hujjaan dura dhaabatuun dandeenye isinitti dhufe فهل أنتم مسلمون؟ إثنين كن أما هن بوتمتن موجلا بوتمتن هن إسلامو يتمو دوبا إسلامو يتن حيث إثنين ملتة حق ملتة كان هن قبطمون قبطن ججو مال فني ججا حق قبطو لبجر فهل أنتم منقادون له بعد هذه الحجج القاطعة ججا إيقا حجان مراماته يكون إثنين تلوشي حجان درا دابتون دند نكايشنو دد ابدن كون يغي نتروف مسلمه تاتا مونتاتا قران كان اهم ما كم تم ما كم تنرك جنتني ججا سنتان سمال جرا دوبا من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نمني جرو دنيا دا كان كفدو تهي وزينتها فايو ما يسي بريد ما يسي كار كان كفدو يو تهي نما جرم دنيا تنا جال جفتو آخر آئر بريدو ميسي ميد أبو ميسي كأسر راكنا كجالة يوته نما كسي نوفي إليهم أعمالهم فيها قونيتو ميساف كننا دلقا إسان دلقا تنتخيري دا فيها دنيا متنا كيسا تيجا جزاوان دلقا تي خيري وانين دلقي أسمرة تيسانيا چفنا فيا إسا كننا دنيا برا قوني علمان برا قوني akka gaarii isa qananiifne isa jiraachifnaa jechaa jazaa waan inni kheyrii dalageesan wahum fiihaa laa yubkasuun إسان سن دنيا تنكيست لا يبخسون جتو هن إرئفمن إراوى مرمن جتو بخسين وانا تدلقات تسرى إرئساني سيكنو إرى مرمو قوتو ما قوتو تيساني كنما جتو مرمو الأمالتي دنيا تنكيست آخرتي وشي دبران هو أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار اللهم نجنا منها أولئك توت أكسيس والروان أكنات همم الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار والرئيساني فينتهني قاف آخرة أتش دبر قياب وداسا سوام وهيت والرئيساني انتهني ليس لهم في الآخرة ثواب جدو ورس أجري وهي من دا وهي ثاني في انتين آخرة إلا النار إبدا وتعطي ملي إبدا ملي من دا برانقبان وان إسان أرغتا هنجرت خيري إرى وان سلا خيري دلغن دنيا كيستي نياتني فتاني أرانتنا آخرة إبدا ملي وان هفري تشريتي تا خيري دا دنيا نياتني أرى تشري دا إبدا ملي وان برا وان ثاني فوتن قبضيتو وحبط ما صنعوا فيها بدي جود وان نسان دلغم فيها دنيا مثلا كيستي بدي أجمت نياتني بالليسا وباطل ما كانوا يعملون أما اللي أبا مادا وان نسان كدلغم تهن أبا مادا كإتئول نيمتي آخرت لي آخرت وما إساني فنجلني وذهب عنهم ثواب أعمالهم وأعمالهم باطلة لأنها لم يسبقها إيمان ولا قصد صحيح إيمان درنجرو حملين غارين حملين برين درنجرتو كناف ججة وان إسان دلغن اللي دنيا مكيست بد ججون مالف بد إنسان أبرره دنيا تنكيست إسان ناتفني أجريوان إسان دلغني كان أسرت إساني كنني إسان ناتفني فيا إساني كنني دنيا برغوني اتبال إفني مالف دنيا مكيست تبدجت جنان نمتج فانيات نفلتي فانيات أرغت مال أرغت كازام نقول شيء يقف بك غند قد سنكهون غه مال أرغت تنافجتش بدين تكما يجا سرتي ست اتقنني أمكني إرقنني آور دنيا في دنيا الرسول صلى الله عليه وسلم دي سيحيح ستي تكتي مبدكيستي كاني أسفودني هل رأيت خيرا قط ويتجرني مال جدا يا رب كي يالك تكما كانني وهين غرجرا هو كتهجا انني دنيا تكيس دبرسان هندايسي طوب اما تكتي ابدكيس طوب امين وكتهجا كنافجهجا وان سرت ارغتني انسان ياتني في انسان اتقنني انكون بدين تكما جچودا في اما دلغا انساني وان تولو دبد بد ايمان تدرن جرججو يو ايمان نجراتين دلغا خيريدا ولرنا مانتيت إيمان وان ولدنا ما تيسس أكمنا ما بيشان كوري تدي بيشيتي ناني قدرت تيرني بيشايو تدي بيشان يو جلان كوري سان جلان بناني بيشان تدي بيشان بيشان مال سكيس رابط كاتين سين أجمع يا إيدا برا نمتى بيشان سبليك أبدا جري دورة شوفا أشي سان تلجا إذن إيماني أك كوري سان تمتسان التوان هدي ولدت نماك أبي خيري ت سيفتي سجيو يو إيمان نجراتين خيرين ت بكرة جدي أبدا رت في فم تونك بتو دو بخانت عن سمال جد أفمن كان على بينة من ربي سلنم نته على بينة من ربي بينة الرت نمتجته إذا قرقر بافت حقا في تر قرقر بافت قرآن ربي كبته نمن إذا الرت جراته ربي إساب راكتات بينانس ربي إساب راكتات نمن إسي الرت تهي كمن كان يريد الحياة الدنيا أكنما جرود دنيا سنيف حووثني أكنما جرود دنيا بربادو سنتهي جواب ننتهى نيشاكا أمن كان على بينة من ربي جدي وانبراتي سينعين مقابلاك اتقود آجران كدراسني ميك أما دبركان آفي ورى جرود دنيا فيلو ورى دنيا متانا كيسي تكربين إساني فقودو جالتو كآخرت هما إسالفت نفسا نمني بينا إرت جراتي حق إفقلت حرام إسال إفقلا كحلال إسال إفقلا كان الرد جراته بينا كان قرآنا فسرني قرآن ربي الرد جراته كحلال حرام نسكيت سجرو كأجلنا في كجلو نسكيت سجرو كجلو ما بيكي إشي كبته جلنا بيكي الرغوري بينا كان الرد جراته بينا سر ربي إسا الرغتاته أكثر ريفو جرو دنيا بربانا جدي سنتهي أكثر انتهى لجيتا كمن كان يريد الحياة الدنيا أكنا مجرو دنيا بربادو سنتا هنا انتان ايجا دوبا ويتلوه شاهد منه ويتلوه قرآن تجتكاه بينا إسانت الوحسان كهرده شاهد منه رقا ربي براته كإسا قد جابه سرقا ربي براته شاهد كانت تمالت اتفر ام جنان جبريل جرام الرجالي شاهد كانت مراني جبريل ويتلوه جتون ويؤيده كإسا قد ججبه سكرقا إساف به شاهد منه شاهدني ربي براته شاهدني ربي براته إذا سن كججبه سجده شاهن ربي براته كيف كججبه سجده جبريل جلان ورقرين أموك تفسرا ويتلوه شاهد منه جتون قرآن ما كانت ورد يبسلين انجرا قرآن ما كن كون كانت تآني رقاك بايوه جتون قري ساتف ورقرين أمو وان ستآنو كان لالنيت ويتلوه شاهد جتون كان انجيل تفسرا مالي في سنت أنسى كتاب موسى تدبتام كتاب إنجيل جدامو كإسجد جبيس شاهد كرجع إسابه هجو منه رب براكته إنجيل سن إنجيل ما رب براته كأمدور نبي الله إيسا رتبو فمي كقرآن تتكنا بينا رفتتنا قد جبيس نبي محمد نبي جيلوغاتي نبي يسف تساني أكناتي آخر الزمان كرفو الأفجر جده كإسا قد جبيس جدو ومن قبله كتاب موسى إذا كان أندر التل كتاب موسى دا كإسا قد جبه سرقابه في يجا وإذا كان جنو إذا كتاب موسى إتعاني دبتامو إنجيل انفسروا لين بريدوما جبريل انفسروا لين بريدوما دبين قبو مرتو جدو تفسير مرتينو إما ديما جبريل لين كما قرآن كان رقابه إنجيل لين كما قرآن كان رقابه جتشون ومن قبله جتشون كن قاف شاهدنين كن إنجيل جنة ومن قبله قبل إنجيل تلي جتشون إذا كانت تدي بها قاف سن ومن قبله إسان در تلي كتاب إنجيل نبي الله إيسا كنا مكان در تلي كإسا فرقابه كتاب موسى كتاب موسى توراة كجد أمسون كيساف رقابه ججو ومن قبله كان يو جبريل انفسر ريامو قرآن ما تديبا جاء ومن قبله ججون كن قرآن كان اندرت كتاب موسى تو كيساف رقابه ججو قرآن كان اندرت كتاب موسى كيساف رقابه ججو إماما ورحمة ججون كن صفا كتاب موسى كان إنسوني حال دريته وأما ركيستي كمرتي هندكيستي دريته هنا مانديمو رحمة ربي الراته ربي الراته كته يجو أمس صفة كتاب موسى تيجو كتاب موسى سن إمام اللي رحمة اللي إمام اللي جلانيب توراتي كان بود كتابا وفي مرت إساتو توراتي مغانا تدي بيجان إنجيل اللي غري محكامة لا في سمالي حكمين توراتي ما دي مجان زبور اللي كان بودا دوفي كتاب دعائي تي دعائي قدتاه حكمين كما تورات كانت دي ما أكنانيني مرافو دوريته رحمة رب الراته كأج كيسا وني تلتوراتي وني خيري كيسا قوتو ججو أولئك يؤمنون به أولئك أنكوني فكت أكيكم فمن كان على بينا هاي شو أكيكم أولئك وري بينا إرتي تهنسون جتشو warri quraana rabbii qabatanii quraana rabbii san irratti jiraatan yu'minuuna bihi quraana sanitti ni amanan waman yakfur bihi warri namni quraana sanitti kafare minal ahzaabi tuutarra tuuta qureyshiitii fi warra qureyshiin jala deemerra warri quraana sanitti kafare fannaaru mawciduhu ibiddi baallama isaaniiti jedha baallamni isaanii ibidda rabbiin ibidda isaaniif baallame jechuun warra quraanatti kafare sawaa'un qureyshi irraa hoo tahinu warra qureyshii waliin quraana kijibsiise irraa hoo tahinu namni quraanatti kafare ka ibiddaati jechuudha warri ammoo bayyinaa san qabatee irra jiraate itti amanan bayyinaa san quraana san itti amananii akka inni bulaa jedhe itti bulan jechuun falaa taku fi miryatin minhu hin tahinka yaa nama waa itti haasahu maluhoo hin tahin fi miryatin minhu bir'aa keessatti hin tahin quraana kanarra quraana kanan shakkin yaa nama itti haasahu malu takkaammoo nabi muhammad imatti kitaabni wajjahame falaa takun hin tahin yaa ergamaa keenna fi miryatin minhu bir'aa keessatti hin tahin quraana kanarra yoo nabi muhammadin quraana kanan bir'atin jedhaniin ati maal hayyaa jechuudha maanaan isaa إنه الحق من ربك دبير ريوان إنكار إتجروف إنه الحق من ربك كن مرتك الجبه سؤال قرآن تجكون حق ربي كبراته إني رقا ربي كبراته فيه إن شكين قرآن كان كيسد ولكن أكثر الناس لا يؤمنون هاتو هدون نما ربي برا بؤو إسا كان بيكانيك أبتني إتأمنانين جد أنجد هدون نما إنو قوم سن ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا كإر ظالما نجرا هنجرو كإر لبو في ميد نجرا هنجرو تنر ممن افترى على الله كذبا نما رب الرد كجيب أمر نما رب الرد كجيبر كإر ظالما هنجرا هنجرو يجو إر ظالمني إر ميد لبو في ميد نما رب الرد كجيب أولئك يعرضون على ربهم ورد كثيسون ورد رب الرد كجبانسون يعرضون على ربهم ربي ساني رني في دمان قياك يا مادا ربي ساني رني في دمان ولا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبا كجب رب الرد ورأو مر كذالما انجره بنسبة الشريك أو الولد إليه رب واهلك أفجدت hiriyyaa qaba jedhee ka hiriyyaa rabbiif gote waahila ka rabbiif gote takka ilma qaba jedhee warra ilma rabbiif gote kuni martinu iftiraa'un alallah rabbi irratti kijibuudhare waan rabbiin qabuu miti waan rabbiin anin qabu jedhee shariikan qabu jedhee ofirraa na fayye jaartiin qabu jedhee ofirraa na fayye ilman qabu jedhee ofirraa na fayye rabbiin ulaa'ika alladhiina yakhtaliquuna alkadhiba alallah yucraduuna ala rabbihim yawma alqiyaama isaan akkasiisun يعرضون على ربهم قياك يا ما ربي إساني رني في دمان ليسألهم عن أعمالهم دلقا إسان دنياك يستي دلقا انتان الرأك إسان قافتوف إر في دمان ويقول الأشهاد ور رقات دنين جدا ملائكات هنا كتاب إسان الرابر فميت هنا قام إسانيته تهنا دجيه تهنا أمني أنتم شهداء الله في الأرض جئني والرئيس ولين زمن النجرات سنجرات تهينا أشهد مجئي ربنا ما شدت نجد أن وري رقادني رقو وانسنين نجد أن هؤلاء الذين كذبوا على ربهم توتتون ور ربي إساني إردت كجبا سنجعني رقادت بها نججو ور رقابه اللي أسيمتي إني من هقنا ربي الأشهاد جئين رقان أسيمتي ججو فيك آية براك الرامو الله تدتي دچي اللي رقاسي باتي بقى تدلي تكون اللين وانا كانان الرتي دلقي يبتي رقاسي تبهو تيت أتي اللين أبولي سكيت الرتي شهداء ربي تدچي كي تدتي رقابه رافتي تنمنكم كأكنا تيتو وانا سر رابيت قام نساء اللي سرت رقابه تا ملائكة اللي نرت رقابه تا انك دلقا إساب الرئيسان كتاب نساء اللي سرت رقابه رافتا عجيجا وانا مر ربي وليك بيتما ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم دوبة يا قبيش ربي أتيك رجان أكنت رجان كوني مرت سر تجرو أكن ما أولي ربي في تبيا كده أكن ما أولي ربي كي وان إني تنجي دلقو ديد فهل لا وان إني تسي أمري دلقيد ربي كي ناسو دانو ألا لعنة الله على الظالمين أبارس ربي هاجرات جرا إنو ربي على الظالمين ور لبو في ميد إسان الرد كلبو في ميد إسان ميري ور ربي الرد كيجيب أمر كلبو في ميد إنجيرو جنة ميري إسان سنة يجو إسان سنة الرد ور ربي الرد كيجيب أمودان ربي الرد كيجيب أمي سنة الرد سنة الرد سنة الظالمة تهي الرد أبارس ربي هاجرات ظالم توتا كتي ور لبو في ميد إجو إسان سن ظالم تونس ورقم جنان الذين يسدون عن سبيل الله ورقر ربي إرانا متجاسني خرا حقا أكتن قبن كالراسي روغاني رادة جاسني ويبغونها خرا حقا سن كبر بادا عواجا جلتا تهوسا كبر بادا خرا حقا سن أك إني دباته خرا فقطا تهي ملته أكما دين الإسلام الرانتا نفوك سن كان خرا فقطا خرا جلتا دبا كنما فنتاني كأمتا ومتى ولدت أبون دندين كنم أدام باسو كنم أدام فجأسو قد أنيت جلتا تهو إسا كبر بادا جلتا ويبغونها سبيل ربي سن كبر بادا عوجا جلتا تهو إسا كبر بادا وهم بالآخرة هم كافرون إسان سن آخرة إسان سن ور كفر جلتا ور آخرة نمني هن كان هن غافتمنا جزاوان دنيا في ست دليني كانني أرغن جيتشوتي warran amanini jada warra kasisun warra kasira binun tahsini warra kitab rabbi qabate ittidalage ajri gudda argatu rabbi nuha tahsisu warra kitab rabbi kijibsise wan dalilan qabne warra gan qabne rabbi ufirati kijive warra ibiddatahu warra abaramatahu rabbi nun tahsini dasin kenna karas marati rabata haga dasi birati walidde binuti أقرب بك سجرار دا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.